بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.